أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. والكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درسنا هذا نريد أن نجيب عن بعض الأسئلة، ولكن قبل أن نجيب أريد أن أنبه إلى أن هناك أسئلة متكررة كثيرة، هذه عزلناها حتى لا نجيب عليها، فمن كيف حتى لا يكون أمرنا دائما في التكرار، فمن أراد الجواب عليها فليسأل الذين سبقوه أو يذهب إلى الأشرطة، فإنها والحمد لله كلها مسجلة في الأشرطة، فمن كيف حتى لا يتكرر السؤال مرة ثانية وثالثة وهكذا، أحببنا أن نجيب عن الأسئلة الجديدة فقط. هذا السؤال الأول يقول: أذكر الأحاديث عن شروط الساعة. هذه يا إخواني الكرام، إذا تطرقنا إلى أشراط الساعة ممكن يستغرق بين الحال درس أو درسين ولا نستغرقها، لأن أشراط الساعة يا إخواني الكرام أمرها عظيم، فهمنا كيف؟ ولذلك نحن نجيب هذا الإنسان هذا وغيره الذين يهتمون بأشراط الساعة، نجيبهم بما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم أحد صحابته. فقد جاءه أحد الصحابة وقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ قال له: وقت تقوم الساعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاوبوش. قال: وماذا أعددت لها؟ انت تحوص على الساعة متى تجي، واش راك موجد لها؟ تتعرف ضيف راه جايك، ما تسألش وقت يجي الضيف، شوف الضيف راه جاي ارسل لك برقية وقالك بلي راني جاي وعطالك الموعد بلي راه جاي، اذا انت واش تدير؟ انت تروح توجد. هو ما وجد شي وراه يسأل على الضيف، الضيف غدو يجي طبطب بالباب يلقاك بيديك مربع يديك ما درت حتى شيء، فهمنا؟ الساعة جاية، ولكن المهم هو ماذا أعددنا لهذه الساعة، هذا هو المهم. وإلا هي جاية، إلا ما جاتش اليوم تجي غدوة، وإلا ما جاتش غدوة تجي العام الجاي، وإلا ما جاتش تجي بعد سنين. وكما قال العلماء وبعضهم يجعلها حديث والله أعلم بصحته، على أنه من مات فقد قامت قيامته، اللي مات الساعة تاعو انتهت، يشوف كلش، ما تجي الروح تاعو تخرج يشوف مقامه في الجنة ولا في النار، ولاش تحوس نتاع الساعة وتخلص. كل واحد يموت ساعة نتاعو يشوفها، ما تجي الروح نتاعو تغرغر ويعرج بها إلى بارئها سبحانه وتعالى إلا ويرى مقامه سواء في الجنة وسواء في النار. ولذلك قلت لكم دائما ولا زلت أقول أن الميت إذا مات يعني يفتح عينيه ويفتح فمه هكذا ويشخص ببصره إلى السماء. لماذا؟ لأن العلماء لو تجمعهم كلهم ما يعرفوش عليه، بينما هو يا إخواني الكرام لأن الروح تاعو لما تخرج يجوا الملائكة يدوها يتبعها ويحل فمه ينخلع، كما لما تحل فمك في حاجة وتنخلع تحل عينيكم فمك. علاش هو حل عينيه الميت وفمه؟ لأنه شاف الملائكة داو الروح تاعو. إذا كانت ملائكة تاع الرحمة، إذا كان هو مؤمن يجوا ملائكة الرحمة يجيبوا الكفن، ماهوش الكفن تاعك اللي تشري تاع نتاع الصوف هذا ولا تاع القطن، يجيبوا كفن من الجنة وحانوط من الجنة وطيب من الجنة، فهمنا كيف؟ ويجيبوا معاهم ملائكة تشيع، فهمنا كيف؟ يجيبوا معهم ناس ملائكة كثيرين يتبعوا الركبة تاع الجنازة الطيبة هذه ويخرجوها ويقولوا لها اخرجي ايتها الروح الطيبة من هذا الجسد الطيب الى رضا ورضوان والى رب غير غضبان، فهمنا كيف؟ يخرجوها يخرجوها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فتنسل من هذا الجسد الطيب كما تنسل القطرة من فم السقاء، كما تنزل هذه القطرة الأخرانية كي تفرغ الكاس وتبقى القطرة الأخرانية سيل غير بشوي ما تبقى رقابش، فهمنا كيف؟ هذه روح المؤمن، هو بعدين يكفنوها ويحنطوها في حانوت من الجنة وريحان من الجنة وملائكة من الجنة، ثم يعرجون بها إلى ربها تبارك وتعالى، كلما مروا على أهل سماء يشيعونها أهل ذلك السماء ويدعون لها بالبركة وهكذا، وهي ويرحمون عليها وعلى صاحبها حتى تلحق إلى الله تبارك وتعالى، إلى ملكوت الله تبارك وتعالى عنده في السماء الأعلى، فهمنا كيف؟ أما إذا كانت روح والعياذ بالله روح خبيثة روح شريرة يجوا لها يجيبوا لها مسوخ من النار وأكفان من النار وحنوط من النار كلها والعياذ بالله، وساخة في وساخة وعفن في عفن وقذورات في قذورات، ويقولون لها أخرجي أيتها الروح الخبيثة أخرجي من هذا الجسد الخبيث، ويسلونها يا إخواني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسل الحرير من الشوك أو من السدر، الحرير هذا الخيوط اللي هي لينة جيدا إذا دخلت وتشابكت في السدر أو في الشوك لا أحد يستطيع أن يسلها وإنما تتنافر هنا وهناك، قال أكذاك يسلوها، فهمنا كيف؟ والذي يريد أن يقرأ عنده سورة الحمد لله طويلة واسعة واضحة في القرآن وهي والنازعات غرقا فالناشطات نشطا، النازعات هي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار والمشركين والمنافقين نزعا كما ينزع الحرير إذا دخل في الشوك أو في السدر، والناشطات نشطة هي الملائكة النشيطة التي تنشط وتنزع روح المؤمن نزعا خفيفا لينا، فهمنا كيف؟ إذن أيها المؤمن الذي تسأل عن الساعة متى هي أو عن أشراطها فما عليك إلا أن تبادر إلى الأعمال الصالحة بين يدي الساعة، فهي التي تنفعك يا أخي الكريم، أما أن تحفظ أحاديث أشراط الساعة فلا تنفعك بشيء، بينما الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الذي كان لا يعرف أشراط الساعة وإنما يعمل للساعة، فهمنا كيف؟ موش المهم أن تعرف أشراط الساعة وأن تعرف متى الساعة، وإنما المهم أن تعمل لهذه الساعة لأنها آتية لا محالة، ولأن كل ميت يموت إلا وقد قامت قيامته وسيرى موقفه ويسرى مكانته من الجنة أو النار مجرد ما تغرغر روحه ويحتضر لكي يلتقي بربه تبارك وتعالى سيرى مقامه، والمقام الثاني كذلك سيراه في القبر يا إخواني الكرام، والقبر يا إخواني الكرام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول منازل العبد، القبر هو أول منازل العبد يعني وامتحان الأول، فإذا نجوت منه فقد نجوت، وإذا والعياذ بالله الإنسان قد تعثر به وسقط فما بقي من الأعمال أشد منه، فهمنا كيف؟ إذن أيها المؤمن فاعلم أن مصيرك ستلقاه قبل قيام الساعة العظمى، وأنه لما تغرغر روحك وتريد أن تلتقي بربها تبارك وتعالى سترى مقامك وسترى قيام ساعتك، وكذلك لما تدرج في القبر ويذهب عنك والأحباب والرفاق والمال والبنون سترى منزلتك وسترى مكانك إما في الجنة وإما في النار، إذن الخلاصة هو أن نبحث أن نعمل أن نجتهد ما دامت أرواحنا في أجسادنا قبل أن يأتينا الموت، وهنالك كما قال العلماء إذا جاء الموت فلا فوت، إذا جاء الموت خلاص ما فيش ربي أرجعوني الروح نخدم شوية ونجي خلاص اللي خدم راه خدم، إذن نحن يا إخواني الكرام نعمل ولا نبحث عن أشراط الساعة، والساعة يا إخواني الكرام أمرها عند الله تبارك وتعالى لا أحد يعلمها، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يعلم يعلمها إلا الله، ولكن لها أشراط يا إخواني الكرام، لها شروط. الإنسان كي يشوف الدخان يعرف بلي النار راهي شاعله، فهمنا كيف؟ هذه معناتها، يعني فيها لها دخان، يعني لها سمات تبان فيها. والأشراط هذه قد قسمها العلماء إلى قسمين، أشراط عندها أشراط صغرى وأشراط كبرى، علامات صغيرة وعلامات كبيرة. العلامات الصغيرة يا إخواني الكرام أقول لكم أنها جميعها مرت، كل الأشراط كلها مرت، الصغيرة كامل مرت وكامل الناس شافوها. والرسول صلى الله عليه وسلم من جملة أشراط الساعة الصغرى على أنه نبي آخر الزمان، إذا جانا نبي آخر الزمان أعرف أن الدنيا راح تخلص. والرسول صلى الله عليه وسلم شحال عنده من اللي جاء عنده 16 قرن. لذلك يا إخواني الكرام الأشراط هذه لها آيات صغرى ولها كبرى. من جملة الصغرى يا إخواني الكرام على سبيل الاختصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال الناس في آخر الزمان يبدأوا يطاولوا في البنيان، وهذوك اللي تشوفهم يطاولوا يعني ناس ما معروفين لا بالأصل ولا بالغنى ولا بشيء، وإنما الناس هدفوا ما ناش عارفين منين جاوا، رعاة حفاة، ناس ما كلام لا أصل ولا دراهم ولا شيء، حتى عاشوا في عمارات وعقارات لا يعلم بها إلا الله. فمن كيف؟ إذن أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وباش تشوفوا دقة الرصاص، واحد يقول لك سيدي ما لما نبلوش، هما لا ريحوا في العراق، هما لا ريحوا في الجيطون، ماشي هكذاك يا أخي العزيز. تشوف الدقة تاع الرصاص، وقال لك يتطاولون، ما قالش يبنون. وفرق بين يبنون ويتطاولون، انك انت لما تبني انك بنيت منزلا متواضعا لكي تستقر فيه ولكي تأوي فيه اولادك، اما يتطاولون فيه منافسة على الباطل، فمن كيف؟ على ضياع الوقت وضياع الاموال. ابنه هو بزوج دوار، ابني انت بثلاثة، ابنه هو بثلاثة، ابني باربعة، غادي نبني بنيان يقول لك اللي ما بنى حتى واحد، هذا هو العبث. فهمنا كيف؟ واحد ما لقاش عشة يتخبى فيها، والآخر عنده الأموال يبني وين أبغى، يبني في الجبل، يبني في الوطا، يبني في الصحراء، يبني طرف البحر، وهكذا، ويخليها للشيطان. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان تكون بيوت للشيطان، الشيطان يسكنها. كما الآن لرانا نشوف ناس يبنوا في هذه المنتزهات، يبنيها ويغلقها يقولك ما يسكنها حتى واحد، حتى نجي عقب فيها العطلة. فهمنا كيف؟ ويجي عقب فيها العطلة نهار ولا يومين ويرجع، كاين اللي يجي ويلقاو سكنونه فيها الجنون ويسكنوا، ما تقولوش ما يسكنوش. والله جالي واحد العاب جالي يبكي هكذا، قال لي سكنوني الجنون في الدار ورام يضربوا لي الله، راي نلقاها زرقة من جميع الجهات. فهمنا كيف؟ وتقول لها هكذا، تقول لها انا ولا انت في هذا الدار الجنية، تقول لها. فهمنا كيف؟ والحمد لله ورينا له رقية شرعية دارها، راحت عليه الجنية هذيك حلو، ما زال الرجل حي. فمن كيف؟ ورينا له رقية شرعية دارها في داره، ورب سبحانه بعد عليه الشيطان هذيك وعشت داره نتاعه، سكنت له فيها. لنا الرصاصم يقول البيوت التي لا تسكن والتي لا يذكر فيها الله تبارك وتعالى يسكنها الشيطان. والآن يا إخواني الكرام والله الجرائد والمجلات في أوروبا هذو في الكفرة حايرين قصور، لأنهم عندهم هناك اللوردات والبشوات هذو والوسير والهاميلتون، هذه ناس كبار أغنياء يبنوا قصور عظيمة في الجبال وكذا، وما يجيش لها غير مرة في السنة ولا ما يجيش لها كامل، كي يجي يلقى الناس سابنا وكل شيء جنون يسكنوها. يا إخواني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا قال، البيوت التي لا تسكن تسكنها الشياطين. هذه يا إخواني كلام يبنون يتطاولون في البنيان، يصبح همهم هو المطاولة وليست البناء لكي يأوي الإنسان فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بنى لنفسه حجرات وقد آوى نساءه إلى حجراته الشريفة، فهذا ليس فيه عيب. الإنسان يبني باش يستقر وباش يجمع وليداته، ما فيش عيب. ولكن الرسول قال يتطاولون في البنيان، والمطاولة يا إخواني الكرام منافسة في الباطل، منافسة في تضييع المال، في تضييع الجهود، في عدم الالتفات إلى الفقراء إلى الضعفاء، فليس يجعل همه كله في أن يزداد علوا وأن يزداد مطاولة، وأن تصبح بيته هي البيت الكبير في الحارة ولا نصف القرية ويصبح قصره هو القصر العظيم في وسط هذه المدينة. وهكذا هذه هي يا إخوان الكرام آخر الزمان، هذه من علامات آخر الزمان الصغرى، أن يصبح كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم الماء فيضا والولد غيظا. في آخر الزمان الماء اللي فايض بلا حتى فايدة، كما رانا نشوفوا الجيش تاو الحملة لما تروح نحتاجوا ريت لا ما نلقاوهاش، وين راح الماء ذاك ما عرفناش وين راح، فهمنا كيف؟ بينما زمان كان ينزل ماء مباركة بقدر، ينزل على أرض خصبة طيبة الله تبارك وتعالى ينبت فيها من الخيرات والأرزاق ما لا يعلمه إلا الله. ولكن الآن يا إخواني الكرام يأتي مطر غزير ويأخذ معه السيول يعني العريضة الطويلة ويجرف من ورائه الأشياء والخيرات والأرزاق، ولكن الخيرات والأرزاق ما كاينش. آخر زمان يصبح الماء فيضا يعني ولي ما فايض بلا حتى فايدة، والولد ايضا والولد هذاك اللي تولد تقول انت يعاوني ويدير فيها الخير هذاك يولي كل يوم رافد شنافته بلي هو اللي ولدك، فهمنا كيف؟ يصبح دائما قالب شنافته عليك ودائما متكبر عليك وكانه هو الرزاق المتفضل، فهمنا كيف؟ هذه يا اخواني الكرام، هذه يا اخواني الكرام كمقدمه لعلامات الساعه الصغرى، كذلك يكون فيها أن تظهر فيها المعازف، أن تظهر القينات، يظهر فيها أصحاب الكمانجة والغناء من جميع الأشكال، يظهر القينات المغنيات الفنانات العفنات اللي رام يسموهم فنانات وهم العافنات وهن الفاجرات يا إخواني الكرام اللي رام يضيعون نسانا ويضيعهم نفسهم ضايعين ويضيعون بناتنا ونسائنا، لأن يا إخواني الكرام الدنيا هذه والله لا تصلح بعد الله تبارك وتعالى إلا بصلاح النساء. إذا صلح النساء يا إخواني الكرام صلحت البيت، لأن الرجل من ورائه أمه، من ورائه زوجته، من ورائه أخته، وكما قال العلماء قديما كل زعيم من ورائه امرأة، كل زعيم مراها امرأة، إما هذه المرأة إما أمه وإما زوجته وإما خالته، فهي التي تقوم بشؤونه وهي التي ربته قبل ذلك كله. إذن يا إخواني الكرام هم لما عرفوا على أن المرأة هي مصدر نور البيت أو ظلامه، لذلك ركزوا على إفسادها، ركزوا على إفسادها وجعلوا لها هذا المصيبة. انت على التلفزيون وقلت لكم أنا حديث صحيح مر علي من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني ممكن 90% ينطبق على التلفزيون، هذا 90% ينطبق على التلفزيون، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلته. قال تكون واحد الفتنة ما تتركش بيت من البيوت إلا وتدخله، هو هذا في الجبل كاين، في الوطا كاين، طرف البحر كاين، في السيارة كاين، في كل مكان كاين، فهمنا كيف؟ ألا وهو هذا التلفزيون، لأنه مصدر شر، مادام من ورائه الشريرون، مادام من ورائه أعداء الله، فلا بد أن يستخدم في الشر يا إخواني الكرام. أما إذا كان من ورائه الطيبون، من ورائه المخلصون، من ورائه المؤمنون، فهو أداة خير ممكن أن ندخل به إشعاع النور وإشعاع الإسلام ونور الإسلام إلى البيوت، فهمنا كيف؟ ولكن للأسف الشديد راهم يخططوا به حتى يضيعوا المرأة ويجعل همها كله، وكذلك الشباب يجعلون همهم دائما ماذا قال في التلفزيون، ماذا قالت المسلسل الفلانية، واصبر كذا حتى يطلع حسابه يلقى روحه في الزوج تعليل، يجي الصباحين وضل الخدمة ما يستطع، يجي يصلي الفجر ما يستطع، وهكذا أمر كله يدعو للكسل ويدعو للفجور ويدعو إلى الفسق والعياذ بالله. لذلك فلنتنبه وليتنبه نساؤنا وليجعل نساءنا يا إخواني الكرام، أنا أنصحكم وأنصح النساء خاصة أن يجعلن همهن دائما فيما جعل الله تبارك وتعالى لهن، المرارة ربي سبحانه جعل لها واحد الخير كبير في الآخرة للمرأة المؤمنة، وجعل لها الطريقة يا إخواني الكرام مختصرا جدا، الطريق انتهى المرأة بسرعة أدخل الجنة، بينما أنت أيها الرجل لك مشاق كبيرة حتى تبلغ إلى الجنة، بينما المرأة طريقها ساهل بس تلحق للجنة، وكذلك طريقها ساهل بس توصل للنار. اسمعوا هذه البشرة اللي أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم، نقولها للنساء، وكنت ناوي نقولها بالجمعة الماضية بمناسبة هذا العيد نتاع المرأة اللي رامي يديروا له، ولكن احنا باريين في العيد هذا. نحن العيد نتاع المرأة المؤمنة ينطلق من المسجد لما الله تبارك وتعالى يوعدها وعدا جازما حقا انها تدخل الجنة. هذاك هو العيد نتاع المرأة المؤمنة. اما هذا العيد اللي رامي يديروه ويخرجوا النساء للطرق هاملين ويقول لهم هذا عيدكم، هذا لعب على اشراف النساء ولعب على اخلاق البنات ولعب يا اخواني الكرام على اعراض الرجال قبل ذلك كله. اذا تسمع المرأة المؤمنة ماذا اعد الله لها وكيف جعل لها الطريق مختصرا جدا الى الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من امرأة اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، اسمعوا جيدا، اذا صلت خمسها يعني خمس اوقات واذا صامت شهرها، اللي راه جاي ان شاء الله الله تبارك وتعالى يبلغنا ان شاء الله رمضان ويتقبله منا ان شاء الله صياما وقياما ان شاء الله، وصامت شهرها اسمعوا جيدا وحفظت فرجها، حفظت فرجها يا اخواني الكرام، ما خلتوش يلعبوا بها الان اللاعبين هذول راهم يقول ارواحي تعيتي ارواحي كذا، وتريح الزوج التعليل ويتعيد معهم حتى يلعبوا لها بشرفها ويحوزوها تروح لدارهم. فمن كيف فبنتك ايها الرجل وزوجتك فما عليك الا ان يكون المفتاح في يدك، فلا يعبث بك العابثون وان يلعب بشرفك. وبالتالي يا اخواني الكرام كما قلت لكم بيضة وانكسرت فليس لها بعد ذلك جبر، بيضة وتكسرت ما يجيش واحد يرقحها خلاص، هذا هو شرف الإنسان، إذا ضاع وانكسرت مثل البيضة ولو جبل العلماء كلهم باش يزيدوا يرقعوها ويعمروها كما كانت ما ينجموش. لذلك يعرضك ما دام مصانا في بيتك فهذه الجنة أمام عينيك. أما تسرب بنتك ومرتك تروح تعيد وتحتفل معاهم وبالآخر جيك على 12 تعلين ويجيبوها ويطبط بولك وتدخل بنتك، إما والعياذ بالله كما راهم يجوا سكرانات ضرب المخدرات ضرب الشراب ضرب أي شيء لباس والعياذ بالله مبتدع ويقول لك الحرية ويقول لك لابد. يا إخواني الكرام هذا كله مكر لخديعة النساء لخديعة المؤمنات حتى يلعبن بشرفهن، وبذلك تصبح البيوت عورة، تصبح البيوت مثقوبة، ما فيش اللي يولد الناجي المؤمن، ما فيش اللي يربي الناجي المؤمن، وبالتالي الدنيا كلها تصبح خاربة، وبالتالي يجي الصرصور وتجي والعياذ بالله الحوتالة ويأتي الجرذان والفئران فيعوثون فسادا في هذه الأشياء. لأن بعض الناس يا إخواني الكرام مثل السوس مثل حشكم الفئران مثل كذا ما يعيشوش في النقاء، يعيشوا غير في الوسخة. يقول لك وسخة باش تعيش في الوسط باش تأكل منه وتأكل منه وتخطف منه وتنهب منه وهكذا. أما إذا خليت الحاجة نقية ما تنجمش تعيش في الوسط، إذا خليتها نقية فيه قولك ما تنجمش تعيش. لذلك هذه بشرى للمرأة المؤمنة والبنت المؤمنة، عليها أن تحظى بهذه البشرى وأن تعمل بها. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها يا إخواني الكرام، وهذه قليلة في نسائنا، كذلك تصلي وتصوم وتحفظ فرجها ولكن دائما متطاولة على زوجها، دائما شامخة الرأس عن زوجها، هذه والعياذ بالله الملائكة تنعلها. والله ثبت في الحديث الصحيح: ما من امرأة تنكد على زوجها أو تؤذيه إلا لعنتها الحور العين من الجنة وتقول لها لعنك الله لماذا تؤذيه فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. فهمت؟ المرأة اللي تعاذي راجلها الملائكة في الجنة واش يقول لها؟ للحور العين اللي الراجل تحرك كتب له ربي إلى مات يدخل الجنة ويتزوج بهذا المؤمنات اللي هم في الجنة. يقول الله ينعلك على شركة عاذينا في راجلنا حور العين اللي في الجنة يلعنوها ويا في الدنيا يقول لها الله يلعنك على سرك يتعاذينا في راجلنا. هو راه عندك يشغل العساس يراي من الجن هار يتهنى منك ويجي لعندنا فمنها كيف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته تلك المرأة المؤمنة قالت له يا رسول الله المرأة يكون لها يوم القيامة عدة رجال يوم في الدنيا عدة رجال يعني الزوجة بهذا وهذا طلقها وهذا مات عليها يعني الزوجة بعدة رجال زواج شرعي يوم القيامة شكون يتزوج بها. لأن يثبت المؤمنة إذا كانت المرأة مؤمنة والرجل مؤمن كذلك كما كان في الدنيا على زواج شرعي يكون كذلك في الجنة على زواج شرعي وتكون هذه المرأة حور العين وتكون هي أميرة الحور العين. فهمنا لما هذه المرأة هذه سمعت الحديث هذا جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم لأن النساء المؤمنات كنا يحرصن على التفقه في الدين ماشي كما بقى يحرصوا على المسلسلات وعلى الفاجرات ويشوفوا هذه كيفاش محطة وهذه كيفاش لابسة باش يلبسوا كما هي. وقلت لكم احذروا جيدا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحب قوما حشر معهم نساء أو رجال. النساء تاعنا إلا كان حبوا نساء الرسول وحبوا بنات الرسول وحبوا نساء الصحابة وداروا كما هما يحشرهم ربي معهم. وإلا كان حبوا هذا تاع التلفزيون تحاسس هكذا حفوا هكذا تنحي هكذا ينحوا هكذا تلبس هكذا يلبسوا هكذا ويجي يقول لك رانا نصلوا غير ما يصلوا شي تعبور واحد. يوم القيامة يقول لهم هم أصحابكم هم أصحاباتكم القدوة تاعكم اللي كانوا يبينوا رواحكم وكنتوا تتبعوا ها هم وراهم أرواحوا اليوم. خلوا المؤمنات ما تقربوش للمؤمنات خاطيكم المؤمنات خاليكم هذو هم أصحاباتكم تاع التلفزيون وتاع المهرجانات هذو اللي كنتوا تتبعوهم وكيما دير هي مساكين القاتل تروح تشري حتى تديروا كما دارت الممثلة ولا كما دار ذلك تاع التلفزيون. فلينتبه نساءنا وليجعلنا قدوتهن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته وكذلك نساء الصحابة رضي الله عنهم والمؤمنات التقيات في كل مكان. بذلك الله تبارك وتعالى يحشر كل مؤمن مع من أحب ويحشر كل مؤمنة مع من أحبت. فمن كيف المؤمن يحشر ربي مع اللي حب تحب الصحابة والرسول يحشرك ربي معهم تحب أبوك مبرق اللي رمي وروهم لك يحشرك ربي معهم ما كاش قضية نولي ولا غلط ما كاش. وكذلك المرأة المؤمنة حبت نساء الرسول حبت بنات الرسول حبت صحابة زوجات الصحابة يحشرها ربي معهم يوم القيامة. حبت الأخرين يحشرها ربي مع الأخرين ولو صامت وصلت ودعت أنها مسلمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب ومن أحب قوما حشر معهم اللي يبغي جماعة يحشر ربي معهم. إذن نحن يا إخواني الكرام نعلنها في هذا المسجد المبارك أننا نحب الله ورسوله وصحابته الكرام اللهم بحبك نحبهم فاحشرنا معهم يا أرحم الراحمين. إذن نرجع يا إخواني الكرام لهذه المؤمنة الطيبة النقية التي قالت يا رسول الله المرأة يكون لها في الدنيا عدة أزواج فلمن تكون يوم القيامة شكون يديها يوم القيامة زوجوا بها أربعة ولا خمسة هذا مات هذا طلق هذا كذا. واش قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم رسول العظمة واش قال لها قال لها يتزوج بها أحسنهم خلقا. المؤمن اللي كانت الأخلاق تاعه طيبة واللي يتزوج معه لأنه يعيش في ربع ديار لابد تكون واحد عشت معه مليح وثلاثة يكون مثلا كل يوم خصام كل يوم دواس كل يوم كذا إذن يتزوج بها اللي كانت محاسنة مليح معه واللي كان محاسن معها مليح هذيك اللي يتزوج بها والباقي لا. إذن يا إخواني الكرام هذه بشرى للمرأة المؤمنة أنها إذا صامت خمسها وإذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها يا إخواني الكرام تدخل واسمعوا البشرى العظيمة دخلت جنة ربها من أي باب من أبوابها شاءت. تدخل للجنة من أي باب بغات كاين ثمن أبواب منين تلحق الأرواح يدخلي منها تضرب الأرواح يدخلي منها منين بغات تدخل. بينما أنت أيها المؤمن ما عندك إلا إذا كنت من الصائمين القائمين تدخل من باب الصيام كنت من المصلين الأقوياء تدخل من باب الصلاة كنت من باب المجاهدين تدخل من باب الجهاد وهكذا. بينما المرأة من ثمن بيبانها يطولها إذا كانت صامت إيمان واحتسابة صلت إيمان واحتسابة حفظت فرجها إلا على زوجها فهمنا كيف. وكذلك أطاعت زوجها دخلت جنة ربها من أي باب من أبواب الجنة شاءت. منين تلحق للباب من باب الجنة؟ يقول أروح دخلي منا يا واحد، يقول لها الملكة منا، وهي تخير من نبغى تدخل تدخل. أما أنت أيها العبد المؤمن فلا تدخل إلى من الباب الذي عرفت به. إذا كنت تكثر من الصلوات تدخل من باب الصلوات، إذا كنت تكثر من الصيام تدخل من باب الريال، إذا كنت تكثر من الجهاد وتنوي الجهاد الحقيقي فتدخل من باب الجهاد وهكذا. بينما هذه المرأة تدخل من الأبواب الثمانية تنادى، تعالي أيتها المرأة المؤمنة تدخلي من أي باب من أبواب الجنة شئت إلى ربك تبارك وتعالى. أليس هذا هو العيد المبارك العظيم للمرأة المؤمنة؟ أما أن يجعل لها عيدا يجتمعن فيه النساء الفاجرات العاهرات الكاذبات المخنثات أليس هذا هو العيد المبارك العظيم للمرأة المؤمنة؟ أما أن يجعل لها عيدا يجتمعن فيه النساء الفاجرات العاهرات الكاذبات المخنثات والمائلات المؤمنات والعياذ بالله، التي وصفهن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح على أنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يا أيها المرأة المؤمنة احذري أن تغتري بهؤلاء اللعابين، بهؤلاء الذين يريدون أن يلعبوا بشرفك ويرمونك كما ترمى القارورة أو العلبة إذا فضيت، ترمى في الزبالة وترمى في مكان لا غير لائق. لذلك هذه بشرى للمؤمنة بين يدي الساعة، فعلى كل المؤمنات أن يعملن بهذا الحديث حتى ينادين يوم القيامة ويدخلن من أي باب من أبواب الجنة شئنا. الله تبارك وتعالى يدخلنا وإياكم وجميع المؤمنات من في الجنة يا إخواني الكرام، وننادى من قبل أبوابها من أي باب شئنا دخلنا إن شاء الله. إخواني الكرام، مع أشراط الساعة وقلنا هذه صغرى، وكاينة الكبرى يا إخواني، الكبرى يا إخواني الكرام. الساعة أشراطها الكبرى فيها 10 حبات، ولكن يتقطع هذاك الخيط هذاك تولي الحبة تبع خدها، فهمنا؟ يعني لا خرجت واحدة يخرجوا كلهم. إذا طلت الشمس من المغرب يخرج سيدنا عيسى، يخرج الإمام المهدي، يخرج هاجوج وماجوج، يخرج الدابة، وهكذا، فهمنا كيف؟ هذه مور هذه، هذه مور هذه، يخرج المسيح الدجال الأعور الكذاب، وهكذا. 10 آيات، 10 آيات تتبعها، هذه تتبع هذه حتى تخلص، فهمنا كيف؟ إذن هذه أشراط الساعة الكبرى يا إخواني الكرام، فإذا خرجت واحدة انصرمت باقي الأشراط، هذه تتبع هذه حتى تنتهي 10. إذن طلوع الشمس من المغرب بدل ما تطلع من المشرق تطلع من المغرب، وهذه موجودة في القرآن. كذلك تخرج من من من من جبل أبي قبيس اللي هو موجود بجوار الكعبة، تخرج منه دابة عظيمة لا يعلم عظمتها إلا الله، تكلم الناس أو تكلمهم كما ورد في القرآن، وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أو تكلمهم، تكلم المؤمن تقول يا مؤمن، وتكلم الكافر تقول يا كافر، أو تطبعه بوساب الذي طبعته بطابع الإيمان يجلس مؤمن ما يتغيرش، والذي طبعته بطابع الكفر يبقى كافر لا يتغير، فهمنا كيف؟ إذن طلوع الشمس، خروج الدابة، خروج عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم عليه السلام يخرج لكي يقيم الحجة على النصارى الذين عبدوه من دون الله، فيكسر لهم الصليب ويقلب لهم الخمر ويقتل الخنزير. لأن النصارى كي تلقاهم بالقوس يقول لك الدين تاعك صعيب، فهم؟ قل له علاه؟ يقول لك لأن حرم عليكم الخنزير وحرم عليكم الخمر. قل له أنت أيها النصراني يا عدو الله، وهل عيسى عليه السلام أباح لك الخمر وأباح لك الخنزير؟ كلا والله، فإنك تكذب على الله وتكذب على رسولك عليه الصلاة والسلام. لذلك الدين الله تبارك وتعالى حرم الخمر والخنزير والشرك في جميع الأديان السماوية العظيمة، فهمنا كيف؟ في دين النصارى، في دين اليهود، في دين الإسلام. فمن كيف تقدموا يا إخواني الكرام؟ خلوا الفسح لإخوانكم بارك الله فيكم. إذن سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل يا إخواني الكرام، لما ينزل سيدنا عيسى أول ما يفعل يكسر الصليب، يقول ماذا الصليب الذي تعبدونه من دون الله وزعمتم أنكم صلبتموني عليه فأنتم تعبدونه فأنا أكسره لأنه لا يصلح للعبادة. وكذلك الخمر التي يقولون عنها أن عيسى أباحها لهم يهرقها ويكسر دينانها كلها، فمن كيف؟ ويذهب كذلك إلى الخنزير ويقول لهم هذا الخنزير الذي قلتم على أن عيسى أباحه للأكل فيقتله ويقيم شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم بها يا إخواني الكرام ويحكم بها الدنيا آنذاك ويملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا وظلما ويطبح من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى أن بعضهم في أحاديث يعني أنا لا يعني يحضرني الآن درجتها وإن كان يعني قريبة من حسن إن شاء الله، أن عيسى عليه السلام لما يجلس ويقيم شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويذهب الظلمة ويكسر الصليب ويكسر الخمرة ويهرق الخمرة ويقتل الخنزير، في آخر أمره لما يموت يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردت بعض الأحاديث هكذا يا إخواني الكرام. إذن كذلك يخرج الإمام المهدي وهو رجل انتبه حتى لا يدعي أحد أن الإمام المهدي خرج في إفريقيا ولا خرج في إيران ولا خرج في السودان كما خرج بكري وما زال حتى الآن أولاده يسمون روحهم بالمهدية وهكذا، هذا كله كذب. وإنما المهدي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهدي في الحديث الصحيح هو رجل من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرجل هذا اللي هو المهدي يسمى محمد بن عبد الله، فمن كيف يخرج لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد إلا وخرج رجل من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإمام المهدي محمد بن عبد الله يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، فمن كيف؟ إذن هذا كذلك من أشراط الساعة الكبرى. فمن كيف؟ إذن كذلك يخرج المسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يسير في الدنيا كلها ويعيث فيها فسادا، فمن كيف؟ إلا مكة والمدينة فلا يستطيع أن يدخلها لأنها محاطة بالملائكة الكرام العظماء الأشداء. هؤلاء لما يراهم الدجال الأعور لا يستطيع أن يدخل المدينة ولا يستطيع أن يدخل مكة. أما سائر الأرض فكلها يعيث فيها فسادا. وانتبهوا جيدا إلى هذا الأعور الكذاب الذي يأتي في آخر الزمان، فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو مطموس إحدى عينيه، فهو مطموس إحدى عينيه ما عندوش عنده غير عين واحدة، فعينه كأنها عنبة طافية. قال عينه كشغل العنبة الطافية، يعني عينه لا يضع لها جلدة، مكتوب بين عينيه كاف ف يعني كافر يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئا أو لم يكن قارئا، فمن كيف؟ وانتبهوا جيدا إلى هذا المسيح الدجال الأعور لأن رام خرجوا دجالين كثيرين وتبعناهم، فمن كيف؟ لذلك هذا لو كان يخرج ما يبقى حتى واحد إلا ويتبعه، ما يبقى غير المؤمنين الخلص الذين يعرفون الله حق معرفته، فهؤلاء يلوذون بشغف الجبال ويهربون إلى الجبال ويقولون هذا هو المسيح الدجال الأعور، حذاري أن يفتنكم في دينكم فعليكم أن تفروا إلى الجبال، فمن كيف؟ بينما الأخرين يتبعوه فهموا وزيدوا فهموا نساءنا وفهموا أنتم نساءكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا مليح انتبهوا جيدا، قال المسيح الدجال هذا الأعور الكذاب لما يجي ويفتن الناس يمر على الأرض يقول لها اخرجي اخرجي ذهابك وكنوزك أيتها الأرض، خرج الذهب تاع كل رزق تاعك، فتتبع فيتبعه الذهب كما يتبع كما يتبع يعاسيب النحل ملكها. يقول الأرض يلا خرج الذهب تاعك، الأرض تبدأ تخرج في الذهب والذهب يتبع فيه كما النحل إلى راح الملك تاعه يتبعه، فهمنا كيف؟ يقول الأرض يلا طلع الذهب تاعك، طلع الرزق تاعك تبدأ تطلع في الذهب، فهمنا كيف؟ يقول الأرض يلا ولي ذهب وفضة، ولي ذهب وفضة. يقول الماء يلا ولي عسل وولي لبن، يولي عسل ولبن. يمر على مذاهب العظيمة يردها ذهبا وأكلا وشرابا، فهمنا كيف؟ الناس تتعجب، يقبض الرجل يقتله مرارا ويحييه ويقول له ألست أنا ربك؟ فيقول نعم، لأنك تقتل وتحيي، ولا يقتل ولا يحيي إلا الله تبارك وتعالى. لذلك يفتنا يا إخواني الكرام، وما أسرع الإنسان إلى الفتنة، وما أسرع الإنسان والعياذ بالله إلى الفتنة، والأسرع منه النساء. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس الذين يتبعون المسيح الدجال من هم؟ النساء هم الأولين واليهود هم الأخرين، فهمنا كيف؟ النساء. علاش النساء؟ واحد يقول علاش الشيخ النساء؟ لأنها دينها خفيف، اللي يجي الزغرة لو تصفق له، فهمنا كيف؟ ما عندنا غير فما محلول للزغاريد ويديها للتصفاق، فهمنا كيف؟ سواء كان مليح ولا ماشي مليح، فهمنا كيف؟ دار الخير ولا ما دار، المهم شافوا فيها الضوء، قال يلا زغرته وصفقوا خرجوا معاه، يروح يغرس بكم الشجر، يروح يخدم بكم الطريق، يلا فهمني تبعوه. وهكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتباع المسيح الدجال النساء. علاه؟ لأن عقلهم خفيف ويديهم الهوى بالخف، ويبغوا الذهب ويبغوا الحرير، وهو يولي الحرير هكذا إلى حبه أمامهم وهما يلصقوا ويولوا يخيروا، يا وهذا مليح. والذهب تلبس من قبا قبل الريصان، تلبس كل شيء، تاج ذهب قبا قبل الذهب، البسي يقولها ولا يهمك، خير كبير وأنا ربك نزيد لك من فوق، ويعطيها ويتبع فيها ورايحة الزغرة والولول والسفة، أفهمنا كيف؟ هذا سيدنا قال ماشي أنا راني نحاجي، أنا ما نحاجيش يا إخواني الكرام، باش تحذروا نحذروا نساءنا ألا يغترنا بالمسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يلعب بأعراض المؤمنين وبالتالي يدفعهم إلى سقر، فهمنا كيف؟ فمهما آتى بالمعجزات ومهما آتى بالخوارق فإنه دجال أشر كذاب، فقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وكما قالت أمنا عائشة في الحديث الصحيح ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال الأعور الكذاب، فهمنا كيف؟ كل نبي يأتي إلا ويحذر الأمة، ردوا بالكم رأى المسيح الدجال فتنة هوجاء لا ينجو منه إلا المسلم المؤمن التقي النقي الذي يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة تامة، فلا يلتبس عليه ربه تبارك وتعالى. لذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور كذاب، عينه كأنها عنبة طافية بين عينيه كفارة، فهمنا كيف؟ قال يا أيها الناس ردوا بالكم، ربكم ماشي عور، ربكم سليم، لأن لو كانوا كل واحد واش رأيك أنت تبغي واحد؟ تبغي واحد يعني يناسبك إنسان سليم ولا واحد دعور؟ يقول لك لا لا، ما دام جاني واحد عينيه مسلسين واحد دعور وفي زوج مؤمنين خير لي عينيه مسلسين، صح؟ أنت في نفسك راك تبغي الحاجة اللي سليمة، فما بالك بربك تبارك وتعالى هل يكون أعور؟ الله تبارك وتعالى الذي خلق لنا البصر والسمع وأتقننا وأحسن صورنا هل يكون أعور؟ فهمنا؟ ربنا اللي خلقنا ونظمنا وسقمنا ولينا ملاح يكون أعور؟ حاشا لله، يكون سليم. الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ولذلك قال غير تشوفوا أعور رب اللي ماشي ربك ما يكذبش عليك، يخرج الدنيا كلها ذهب، الدنيا كلها يردها فضة، الدنيا كلها يردها رزق، الدنيا كلها يردها تنبت، يقول السماء نزل الفرق نزل، يقول الأرض طلعي النبات تطلع، فمن أكيد يقول الأرض خرج ذهب تاعك تخرج. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مهما دار ما هوش ربكم لأنه أعور لأنه كذاب. واحد يقول يا شيخ هو علاش ملك يعاد فيه المصيبة هذه وعلاش رسلونا ربي؟ يا هكذا تقولوا، فمن أكيد هذه هي الغربة لا تاع الدنيا، لأن الدنيا راح تخلص يظلمها تغربين، فهمنا كيف؟ والتغربين اسمعوا مليح، انت كي تحط حاجة في الغربال لو كان تخد حاجة في الغربان مشيت الغربان ما يغربلش ولا يغربل، ولكن إذا بغيت يغربل مليح حرك الغربان بزاف، اضرب الغربان مليح يتغربل القضية. هكذاك القضية يوم القيامة، قبل يوم القيامة الناس راح على الجنة والنار، ربي يغربل الدنيا يشوف المؤمنين صح اللي يهربوا للجبل ويقولوا جاكم مسيح الدجال عوره، هربوا للجبل، روحوا كولوا، روحوا كولوا كولوا الأوراق، كولوا حاجات يعني بعيدة على هذا الشيء، هذه بعيدة على الطرف تاعه، ولا تدخلون في دينه ولا في فتنته. أما الذين يتبعونه مثل النساء مثل العوام مثل الدهماء، هذا كلهم يتبعوه كلهم يروحوا الجهنم. هذه التغربيلة بين يدي الساعة، ربي غربا للمؤمنين يروحوا للجنة، المؤمنين واللي يتبعوه كلهم يروحوا للنار. وما أكثر أتبعه النساء واليهود ومعها القينات والمغنيات، هذو الفنانين والفنانات العفنين والعفنات، هذو كلهم يتبعوه، والنساء يبغوا الغناء واشطيح ويشطح ويغنوا ورايحين، واللي يلحق القبيلة اللي يلحق يتبعوه، قال يلا وين رايح الركب؟ قال رايح لليه، هو سوق في الدنيا، الناس ما تجوع ما تتعرى ما تتعب، اللي جاع يلبس واللي جاع ياكل واللي تعرى يلبس، والناس والخيرات موجودة، قالوا ما تخافون امشوا برك، كل شيء موجود، الذهب موجود، الحرير موجود، المكلة موجودة، منين تخلص يدير يده هاك الدنيا كلها تولي ذهب وفضة ولؤلؤ وماس وعسل وسمن وخيرات لا يعلمها إلا الله. إذا لا تغترون بهذا فإنه فتنة عظيمة بين يدي الساعة، فالله تبارك وتعالى يجعله فتنة حتى يميز بها به الخبيث من الطيب. الخبيث الذي يتبع الدجال يروح هو والدجال إلى جهنم، والمؤمنون الذين يلوذون بشغف الجبال ويذهبون كل مذهب حتى لا يلتقون معه، هؤلاء يروحوا للجنة. إذن هذه التغربيلة التي تكون بين يدي الساعة، فهمتوا؟ باش ماشي خلاص متى قال يلا احنا كنا نعمروا الجوامع كنا في سبيل الله روحوا للجنة، ولكن لا صحيح رانا معمرين الجوامع، ولكن كان نعودوا ننفضوا في الناس اللي رانا معمرين الجامعة تاع الصح، يا ربي طلعوا 10 ولا 20 صح ولا لا؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا جيدا، يقول علينا احنا يوم القيامة، قبل يوم القيامة علينا في احنا في اخر الزمان علينا احنا، وش يقول؟ يقول الناس، اسمعوا، الناس في اخر الزمان كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. والله الذي لا إله إلا هو أنه يتكلم علينا بالغ في نهار اليوم، يلا باش ما نبالغش. واشنو مع الحديثات؟ يقول لك الناس في آخر الزمان كإبل مئة، يعني بحال زريبة نتاع الجمال، لما الإنسان يخسر في الزريبة هذيك يفرح، يقول هذه زريبة هذو جمال صح، لو كان عندي ولا ندبر واحد نركب فوقه باش نسافر، ولكن لما يبحث ما يلقى حتى راحلة في الوسط. واش معنى الراحلة واش معنى الجمل؟ الجمل هو الذي يصلح لحمل الأثقال، بينما الراحلة هي التي تصلح لحمل الأثقال وفي نفس الوقت لاجتياز المسافات الطويلة. قال الناس في آخر الزمان يقولوا كذربة انت على جمال تفرح بها، ولكن لما تحوص على جمال فارس يركبك باش تروح بعيد ما تلقاش غير يمشي بك مترا ويحبس معمر بشحم مقروس ما يتحرك ولا شيء، فهمنا كيف؟ هكذاك آخر الزمان. قال تشوف الناس والله يبارك عراس لما تجي تخلخلهم في سبيل الله كل واحد يتكمش وراح الدار ويغلق الباب على روحه وبدأ يطل من فوقها، هذه لا لا فيها الآن، ويقول الله أكبر، واش بالله أكبر يا أخي؟ الله أكبر لا مثله، هذه الآن اللي انطبقت علينا، فهمنا كيف؟ لو كان احنا رانا مسلمين، انا نعطيكم غير مثال واحد، احنا الآن لو كان نقول احنا مسلمين ورانا نقول صحيح ماشي كما وصفنا الرسول صلى الله عليه وسلم باللي اخر الزمان يقولوا الناس كي كي كي كي الإبل المئة التي لا تجد فيها راحلة، فهمنا كيف؟ تجد الناس كثيرين ولكن الغلة ما كاش. انا نقول لكم في الجزائر خاصة، والله الذي لا اله الا هو، لو كنا مسلمين حقيقيين، لو كان احنا مسلمين حقيقيين، كل واحد منا يقول انا نشرت لاني ما نشريش كيلو لحم 15,000 نحطها في في الصندوق تاع البلديه، فهمنا كيف؟ ونحطوا الدراهم تاعنا كل شهر كل واحد منا ما يشريش كيلو لحم، وكل مؤمن منا ويديروا صندوق نتاع الاسلام واقفين عليه مؤمنين، ما يدور القطر الجزائري كله الى وجمع الله الملاير. كي نجمعوا الملاير نخدموا بها البلاد، لان البلاد مع الخدمه، البلاد مع المؤمن. احنا نديروا كراع فوق كراع ويجوا الرمال يفرقوا له قدام باب داره يقول لك ما جاوش يخدموا. واش تبغي؟ تبغي نكنسولك الكوزينه؟ تبغي ندخلوا للداخل؟ واش تبغي يا اخي العزيز؟ الاسلام لازم نتعاونوا عليه، ماهوش الاسلام هو نتلموا في وسط الجماعه نبداو نهضروا ولا نصلوا. الاسلام معاونه. وقلت لكم انا في الدرس السابق، دوله اليهود باش قامت يا اخواني الكرام؟ والله ما قامت الا بالمال والرجال. والا الان وخذوا لليهود الان وراه تدروا الان اليهود وراه لو كان اقول لكم وراه تتعجبوا. اليهود بمثابه يعني ناس دخلوا الوسط الساحه تاعك وسكنوا، تعرف والله الذي لا اله الا هو، بمثابه رجل متعنت دخل الساحه تاعك وسكن، خرجوا نتايا هكذا راه. يلا شوفوا اليهود شكون اللي يدور بهم. يدور بهم من دمشق، يدور من فوق لبنان، يدور منا سوريا، يدور منا الاردن، يدور منا العراق، يدور منا الخارج والسعوديه، ساكنين في وسطنا ورجال قال لك بلادنا ونجسوا، خرجوا من جايه فهمنا كيف؟ لان دخلوها بالمال ودخلوها بالدراهم وساكنين في الساحه تاعنا وما استطعناش نحركوهم، فهمنا كيف؟ لماذا؟ لان احنا عاقله غير للسان. اليهود الان نبهكم، الان اليهود ولك دولتهم عظمى، دولتهم عندهم الفلوس، عندهم 180 قنبلة ذرية داخلة تحت الأرض، مخبيينها 20 متر تحت الأرض، فهمنا كيف؟ وخادمين الخدمة اللي ما يعلم بها إلا الله، وخبروني أن الناس ثقات عايشين ثم كل عام نلتقي بهم، يقول لي إذا كان العمارة بناها اليهود فيها 20 طابق يلزم 20 طابق تحت الأرض، فيها 4 طوابق يلزم 4 طوابق تحت الأرض، فهمنا كيف؟ والمصانع الذرية الضخمة تحت الأرض، والمصانع كامل الهامة تحت الأرض. اليهود باش دار للآن عندهم فلوس عندهم كل شيء، ولكن كل شهرية كل شهرية ينقصوا له 10,000 ولا 20,000. ما يهدرش اليهودي، تروح قبالة البيت المال نتاع اليهود، تروح للخزينة نتاع اليهود يقول نعم، لأن ذيك 10,000 يحموني بها ويحموني داري ويحموني رزقي، فهمنا كيف؟ ونطلع بلادي ونطلع أعلامي. ولكن احنا لا نحسب هذا الإسلام كيش يقول التبروري ينزل فوقنا، فهمنا كيف؟ وإحنا نايمين. هذا كله غلط يا إخواني الكرام. وقلت لكم دائما اليهود والله ما أقاموا دولتهم إلا بالرجال وإلا بالمال. ونعطيكم يعني قصة معليش باش تفهموا الإسلام منيح، باش غدوة من غدوة يدعونا أولي الأمر المسلمين الحقيقيين إلى التبرع وإلى البذل والسخاء، فنعطي ونجعلها يعني ننزعها من قلوبنا ومن أفئدتنا. أنا أقول لكم قصة قصها عالم من كبار العلماء مات رحمه الله، وهو وقعت فيه هو بنفسه، ألا وهو الدكتور تقي الدين الهلالي، عاش 110 سنوات ودرسنا في المدينة المنورة رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، ورحم الله جميع علماء المسلمين. هذا الراجل عالم فاضل كبير، كان مرة في ندوة من الندوات الإسلامية في بريطانيا، قال هذه قبل سنة بعد سنة 48 بعد ما اليهود داروا دولتهم. معليش خليني نطول عليكم باش تستفادوا، ها يلا خلينا نأذن وبعدين نكمل. كان في بريطانيا في ندوة علمية إسلامية هناك، قالوا كان معاه واحد مسلم أخوه يعني يتجول به في البلاد هكذا، قال حتى وصلنا إلى مكان بغينا نقطعه، قالوا قفنا باش نقطعه الطريق، قالوا إذا جات عجوز شمطاء ترتجف وعندها عكازة وقفت معاهم. قال لما أعطتهم الإذن الإشارة باش يقطعوا، أمسك العجوز هذيك من العصا تاعها وقطعها للناس الناصية الثانية، قالت له شكرا وراحت. فهمنا؟ قال له هذاك اللي مع صاحبه ثم عايش في بريطانيا، قال له هذه العجوز اللي قطعتها تعرفها شكونها؟ قال له نعرفها. قال له عجوز درت فيها خير، مرا مهما كان إنسانة عجوزة كبيرة قطعتها وسلم، ما نعرفها قصتها ولا نعرفها. قالوا اني عارف بلي ما تعرفهاش، ولكن انا نبهتك باش نفهمك هذه المراه شكونها. قال له هذه المراه هذه صاحبه الملكه فيكتوريا، فهمنا كيف؟ الملكه اللي تحكم في بريطانيا، التي كانت بريطانيا كما قال المؤرخون ممتلكاتها لا تغيب الشمس عنها، فهمنا كيف؟ من نص العالم ماسكاته بريطانيا، من افريقيا حتى للهند حتى الباكستان حتى الدنيا كلها، لا يحدها الا الاتحاد السوفيتي والصين، هذه اللي ما وصلتش ليه، والباقي كله تاحها. تكون تحكم فيها، تحكم فيها مرأة فيكتوريا، ملكة فيكتوريا. قال له هذا المرأة هذه العجوز اللي لايمتها وديتها وقطعتها، قال له هذه صاحبة الملكة فيكتوريا، قال له هذه يهودية، قال له هذه لوردة، وكاين أسامي عند البريطانيين كلمة اللورد وكلمة الكونت وكلمة السير والهاميلتون، وهذه كلها يعني على تطلق على الناس اللي يكونوا كبارة في الأموال، يكسب ألف هكتار فما أكثر، اللي يلبس أي اللي عنده ألف هكتار فما فوق يعطوه واحد الاسم معين. قال له هذه كانت لوردة، يعني مرأة مترفعة عندها فلوس ما يعلم بها إلى الله، وعندها الهكتارات أكثر من ألف هكتار. قالوا لما قامت الحرب نتاع 48 بين العرب وبين بين بين اليهود، واليهود بداوا يكونوا في دولتهم، ناضت هي سمعوا مليح، يلا راكم تبخلوا بالالف والالفين وتظلوا تتكلموا على الاسلام وتصلوا همنا. هذه اليهوديه الغنيه المليارده راحت دار القضاء ودات الاوراق تاع الممتلكات تاعها كلها، الشيء اللي تكسبه كله ذات الأوراق تاعه، وراحت للقاضي قالت له اكتب باللي المال تاعي كله يروح لدولة اليهود، ما يبقى لي ولا شيء. قال هذاك القاضي قال انت امرأة كبيرة، واحنا يعني معروف في الإنسانية على أنك امرأة كما انت في الجاه وفي كذا، ما ينبغيش باش ندوك كي تكبرين ندوك للمجأة تاع العجزة تعيشي، لنا عيب امرأة مرفها في الأخير ندوها، وإنما خلي دار وخلي شوية فلوس باش تعيش حتى تموتي، ما نحطوش في الملاجئ تاع العجزة. واش قاتلوا الهودية هذه؟ قاتلوا قتلك جميع الأموال تاعي يروحوا لليهود، يروحوا للدولة تاعي. قاتلوا وانا يا عندي صحاباتي لو كان نبدأ كل نهار ريح عند واحدة ما نكملوش حتى نموت، قاتلوا كل نهار نبات عند واحدة حتى نموت، والمال تاعي ما نخلي والو، ونحت الخوات متاعها في آخر الأمر كل شيء، قاتلوا كلش نخليه. قاتلوا أهم حاجة عندي عزيزة عليا هو لما يطلع على اليهود ونشوف دولتي قامت وانا حية نموت مرتاحة. فهمنا كيف؟ شكون هذه؟ هذه يهودية، يهودية يا إخواني الكرام، شوفوا اش دارت، ومرأة شوفوا اش دارت. وانا نتكلم لكم حاجة شفتها بعيني، ما قالها ليش واحد، قريتها في الصحف وحدي. سنة 74 كنت في مصر في الازهر على اساس دراسة هنا، وكانت الحرب بتاع 73 مرت عليها سنة، وداروا معرض هناك في مصر على اساس حاربنا ما حاربنا، وكله كلام لا كله ما عنده حتى اساس. المهم بديت نطلع في الصحف هكذا، هي مصر لما بدأت تحارب معهم ناضوا العرب قالوا مصر نزلوا عليها مصر كذا، لموا الدراهم ما لموا الدراهم، بدأوا يلموا شحال لموا حوالي الصحف على ما قالت حوالي 84 مليار عرب كلهم بما فيهم دول الخليج السعودية كلهم. سمعتوا هذه شفتها بعيني، ما قالها ليش واحد في الجرائد. الصحيفة واش قالت؟ يهودي من الماريكان اللي هو روكفيلر أكبر أغنياء العالم، الحديد في العالم ويتحكم فيه، الجبال يتحكم فيها، يخرج الحديد ويبيع للناس، هو روكفيلر والعائلة تاعه، بدأ يقرأ في الجرائد باللي مصر لمولها العرب والمسلمين 84 مليار، بدأ يضحك قال ماذا ما كان العرب تلموا كامل ولموا 84 مليار، جيب الدريد وفي جيبه جيب الدريد كما تقولوا انتم الكارني تاع الشيكات سنية 84 مليار لليهود. قال لهم يهودي واحد يعدل العرب والمسلمين كلهم، فهمنا كيف؟ هاك يا دولتي 84 مليار وعطاها لها. والله لما قريتها غير بكيت، قلت انا شوف وضع المسلم وعندنا ماشي ما عندناش، ولكن وين راي؟ اولا الطيسان متخوفه انت تعمر منه ويتسير من مرتاح كي كسكس، وين تحط؟ ولكن هما الى حطوا يلقاو، ما ينجبش يحطوا ويقول اليهودي الفلاني اداها ولا سرقها. يلا كراك تقرا كل يوم الصحيفه تتكلموا اليهود، لو كان لقينا نفس غير قد هكذا نكشفوهم وماذا بينا نطولوا بهم. كاش مره سمعتوا باللي وزير اليهودي الفلاني سرق كذا مليار وكذا وفضحوه وشرعوا له؟ ما سمعناش حتى الان، ما سمعناش. صحيح يتهموهم ولكن الحقيقه ما كاين شيء، بينما تعالى كرت العرب وتشوف شحال غير اللي داي بالبوطه تاع درك. واش درنا سيدي؟ ما درناش، عنبلكم البلاد. فهمنا كي هو وهكذا. إذن يا إخواني الكرام باش تشوفوا فهمنا كيف. لذلك يا إخواني الكرام أعطيت لكم مثال دولة من الباطل، دولة اليهود دولة باطلة مبنية على الظلم، مبنية على الغدر، مبنية على الخديعة، ولكن لما نوت أن تفعل شيئا قد فعلت. والحق يا إخواني الكرام وقلت لكم دائما حاجة ديروها نصب أعينكم، أن الباطل إلى تلم والتحد يدير حاجة، والحق إلى تفرق ما يدير حتى حاجة. فهمنا ولا ما فهمناش؟ الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل الحق إن شاء الله. هذا ما رأيكم في الأسعار الجنونية التي تفرض علينا حاليا؟ أليس لها رد فعل على الانتخابات القادمة؟ قال الاخ هذا سؤال مليح، قال لك هذا الغلاء اللي راه نايض ماهوش تخطيط باش الناس تتفجر. يا اخواني الكرام قد يقولوا هذا وقد يقولوا غيره، ولكن نحن الان قضيه حاجه مفروضه بانت حاجه راهي واقعه، وكما يقولوا بالعامه وقع الفاس في الراس. الغلاء راه موجود ورانا نشوفوا فيه. ما هو الموقف نتاعنا مع الغلاء هذا؟ النوضوا نضاربوا؟ النظم ديروا الإضراب؟ النظم ديروا المسيرات؟ النظم صيحوا في الطرق؟ لا لا. لذلك يا إخواني الكرام نحن ما علينا في هذا الظرف العصيب من الزمن، وهو ظرف يا إخواني الكرام عصيب جدا، فما علينا إلا أن نتحلى بسعة الخاطر وسعة الصبر، وأن نهدن أعصابنا ما أمكن، نهدن ونريح ونخلوا هذا الشيء. هذا صحيح، ولكن نحن إذا ذهبنا أو أتينا على أن الأمر بيد الله. لذلك نحن فما علينا إلا التسليم لأمر الله، وما علينا إلا أن نتحلى بالصبر، لأن يا إخواني الكرام الصبر الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين الذين يتحلون بالصبر أنها تكون العاقبة تكون لهم، والدائرة يا إخواني الكرام تكون على أعدائهم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.